بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيد محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. درس ابن الحاجب. قال ابن الحاجب رحمه الله: ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه، فمن ثم وجبت المقدمتان. هذا قاله ابن الحاجب بعد أن ذكر الدليل عند الأصوليين والدليل عند المنطقيين. فقال: الدليل عند الأصوليين هو إيه؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، واضح؟ إن جعلنا الدليل شاملا للقطع والظن، أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى القطع بمطلوب الخبري لو جعلنا الدليل قاصرا على القطع. طيب، والدليل عند المنطقيين ذكر أنه قولان فصاعدا يكون عنهما، أي على وجه الاستلزام أو على غير وجه الاستلزام، يكون عنهما قول آخر. إن جعلنا الدليل شاملا للقطع والظن، أو يستلزم عنها أو يلزم عنها قول آخر إن جعلناه قاصرا على القطع. فقال: ولا بد من مستلزم. خلينا نبدأ. ماشي. أقول: لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوب. لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوب. انظر يا مولانا، الدليل عند المناطقة لو قلت لك لا بد فيه من مقدمتان فهذا واضح جدا، لأنهم ما عرفوا الدليل إلا بأنه قولان فصاعدا يكون عنهما قول ثالث. يبقى المقدمتان واجبتان في الدليل المنطقي، وهذا أمر ظاهر واضح. طب أقول: لا بد في الدليل من مستلزم. الدليل عند المناطقة والدليل أم الدليل عند الأصوليين؟ إذا قلنا الدليل عند المناطقة فهذا واضح وظاهر ولا يحتاج إلى بيان، فإن الدليل عند المناطقة ليس إلا قولين فصاعدا يلزم عنهما أو يكون عنهما قول آخر، متضح؟ لكن الذي يعنيني الآن هو الدليل عند الأصوليين. يبقى: ولا بد في الدليل عند الأصوليين. أما الدليل عند المناطقة فلا بد فيه من المقدمتان، وهذا أمر إيه؟ واضح. يبقى: ولا بد في الدليل. أي دليل؟ الدليل عند الأصوليين. طب تذكر ما هو الدليل عند الأصوليين يا مولانا؟ عشان استحضر بالمثال. مش احنا قلنا المطلوب خبري يصدق بالمثال على أي شيء؟ على لما قلنا الدليل عند المناطقة: العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع. هذا هو الدليل عند المنطقيين. أما الدليل عند الأصولين فهو العالم نفسه. العالم نفسه. يبقى أنا أتكلم في العالم نفسه، أتكلم في إيه؟ في العالم نفسه، متضح؟ يبقى لا بد في الدليل الذي هو بالمثال، الذي هو في المثال العالم، لا بد فيه من مستلزم للمطلوب. لا بد في العالم. انظر يا مولانا، الذي جعلته أنت دليلا على وجود الصانع أن يوجد في هذا الدليل الذي هو العالم ما يستلزم وجود الصانع. إيه؟ لا، ليس هذا وجه الاستدلال، هذا إحدى المقدمتين. لا بد في الدليل على وجود الصانع، لا بد في الدليل الذي هو العالم، لا بد في هذا الدليل من مستلزم للمطلوب الذي هو وجود الصانع. يبقى لا بد أن يوجد في العالم شيء يستلزم وجود الصانع. ما هو هذا الشيء الموجود في العالم ويستلزم وجود الصانع؟ الحدوث. لذلك أنت قلت إيه؟ العالم حادث وكل حادث له صانع. يبقى أنا الآن أقول لك لا بد في الدليل، انظر، لابد في الدليل الذي هو العالم من مستلزم، من مستلزم للمطلوب، من مستلزم للمطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب هو وجود الصانع، إثبات الصانع. طب وما هو الشيء الثابت للعالم ويستلزم وجود الصانع؟ الحدوث. يبقى لابد في الدليل من شيئين، انظر، شيء ثابت للدليل، وكون هذا الشيء الثابت للدليل يستلزم المطلوب. الشيخ بدأ بالمقدمة الثانية، أنا أرتب الكلام على ترتيب الدليل. انظر، انظر يا مولانا، لابد في الدليل من أن يكون قد ثابت له شيء، وهذا الشيء يستلزم الإيه؟ المطلوب. هذا الشيء الذي يستلزم المطلوب وهو ثابت للعالم تنبئ عنه المقدمة الأولى، وهو قولك العالم حادث. يبقى العالم حادث هو إيه؟ مقدمة تثبت فيها مستلزم المطلوب تثبته للدليل. كده واضح؟ يبقى العالم يثبت له شيء، العالم حادث، وهذا الشيء يستلزم المطلوب. طيب أنت فهمت هذا الآن؟ أنا أريد أن أقرأ وتوقع ما فهمته على عبارة الشيخ. شيخنا كيف نسمي هذا المستلزم المطلوب؟ إيه؟ نحن كيف نسمي هذا المستلزم المطلوب؟ وإلا نسمي وجه الاستدلال كيف نسميه؟ خلي بالك، مش أنت هو ماشي يعني المستلزم المطلوب هو الجهة، هي هو الجهة التي تنظر إلى الدليل منها. صحيح، أنت تنظر في العالم من جهة حدوثي، لأن هذه الجهة هي التي توصلك إلى المطلوب. تمام، بس أنا الآن أتعامل مع إيه؟ أتعامل مع المقدمات، أريدك أن تفهم المقدمات. أقول لابد في الدليل الذي هو العالم في مثالنا، ونحن نعني بالدليل هنا الدليل عند الأصوليين لا الدليل عند المنطقيين، فإن الدليل عند المنطقيين يتكون من مقدمتين وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. لابد في الدليل عند الأصوليين والذي هو العالم في مثالنا من مستلزم للمطلوب. ما هو ذلك ما هو المطلوب أولا؟ إثبات الصانع. وما هو الذي يستلزمه؟ الحدوث، وهذا الحدوث ثابت للعالم، وإلا لم ينتقل الذهن منه إليه، منه إليه، حط الضمائر، من الدليل إلى المطلوب. يعني لولا وجود، لولا أنه ثبت للدليل شيء يستلزم المطلوب لما أمكن الانتقال من الدليل إلى المطلوب. قال لي ولا بد من ثبوته، هذه الهاء تعود على ماذا؟ المستلزم للمطلوب. ولا بد من ثبوت المستلزم للمطلوب للمحكوم عليه. ما هو المحكوم عليه في مثالنا؟ كون العالم صانع، العالم المحكوم عليه هو العالم. إذن العالم له صانع، يبقى المحكوم عليه هو العالم، هو الدليل. للمحكوم عليه، للدليل أو للمحكوم عليه. يبقى المحكوم عليه والدليل شيء إيه؟ واحد. شيء واحد. طب يبقى لو رتبنا هذا الكلام يا مولانا، الدليل لابد وأن يثبت له شيء، انظر، وهذه هي المقدمة الأولى، وهذا الشيء يستلزم المطلوبة. طيب لماذا هذا الشيء يستلزم المطلوبة؟ لكي تصل من الدليل إلى المطلوب، لأنه لو لم يوجد استلزام لن تصل من الدليل إلى المطلوب. طيب وهذا الشيء الذي يستلزم المطلوب، انظر، لا بد أن يكون ثابتا للدليل ليكون المطلوب خبريا. وأنت عرفت الدليل عند الأصوليين بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لماذا؟ لكي يكون المطلوب خبريا، لأن هذا الشيء الذي يستلزم المطلوب إذا ثبت للدليل تمام، فما فاللازم يثبت أيضا للدليل. يعني العالم حادث، هذا خبر كده واضح، العالم حادث ونظرت أنت في الحدوث فوجدته مستلزما لوجود الصانع، فاللازم يثبت للإيه؟ للمحكوم عليه، فتقول إذن العالم له صانع فتصل إلى مطلوب خبر. متضحة؟ لكي تصل إلى مطلوب خبري لابد أن يثبت اللازم للإيه؟ للمحكوم عليه، ولا يثبت اللازم للمحكوم عليه إلا إذا ثبت المستلزم للمحكوم عليه. تفهم هذه العبارة؟ انظر إلي يا عصر، انظر إلي، أنا أريد أن أصل إلى مطلوب خبري وعندي مستلزم للمطلوب الخبري، عندي مستلزم، هذا المستلزم لو لا يمكن أن تخرج عندي نتيجة فيها مطلوب خبري إلا إذا نتيجة فيها مطلوب خبري اللازم يثبت فيها للمحكوم عليه، لا يتحقق عندي هذا إلا إذا كان المستلزم ثابتا للمحكوم عليه. المحكوم عليه هو العالم، لما قلت العالم حادث وحدوثه يستلزم أن له صانع فيثبت عندك مطلوب خبري هو العالم له صانع، لا يمكن ظهور النتيجة وهو إثبات الصانع إلا إذا ثبت المستلزم وهو الحدوث للدليل. تمام. يبقى أنت الآن فهمت كلام الشيخ وتستطيع أن ترتبها فتقول لابد في الدليل من أن يثبت له شيء، وهذا في المقدمة الأولى، وهذا الشيء الذي ثبت للدليل يستلزم المطلوب، وهذه هي المقدمة الثانية. طب لماذا وجب أن يكون في الدليل أن يثبت للدليل شيء يستلزم المطلوب؟ لكي يكون المطلوب خبريا، إذا ثبت له المستلزم ثبت له اللازم، إذا ثبت له المستلزم واضح؟ إذا ثبت له المستلزم على وجه الخبرية ثبت له اللازم على وجه الخبرية فيكون المطلوب خبريا. طيب ولا بد في هذا الشيء الذي ثبت للمحكوم عليه أو للدليل من أن يكون مستلزما للمطلوب لكي تتمكن من الانتقال منه أي من الدليل إلى المطلوب. فلذلك وجبت فيه في الدليل عند من؟ عند الأصوليين. لا، وجبت في الدليل عند الأصوليين المقدمتان اللي وجبت. أنا عندي الدليل عند الأصوليين هو العالم، والمقدمتان إنما تذكر في الدليل المنطقي، اللي ما أيضا المقدمتان تذكر في الدليل عند الأصوليين الذي هو العالم، بس تذكر فيه نظرا حتى ولو لم تعلم عنهما. فلهذا وجبت فيه المقدمتان. انظر يا مولانا، طب ما الفرق بينه إذن وبين الدليل عند المناطقة؟ المقدمتان لابد من ذكرهما في الدليل المنطقي، لكن هاتان المقدمتان لابد من وجودهما ولو في ذهن المستدل. واضح؟ مش الدليل عندك هو العالم، بس لكي تصل إلى أنه دليل على وجود الصانع لابد من أن توجد هذه المقدمتان. بس توجد ماذا؟ لا يلزم التلفظ بهما، لابد أن توجد حتى ولو في إيه؟ في ذهني. لكن الدليل المنطقي هو لا يكون دليلا إلا إذا تلفظ به، ولذلك وجبت المقدمتان، وجبت فيه المقدمتان نظرا لا ذكرا. واضح كده؟ وهذا هو الفرق بين الدليل عند الأصوليين والدليل عند المنطقيين. يعني يكفيني أنا يا مولانا أن أقول لك أدى العالم دليل على وجود الصانع، وهذه المقدمة موجودة في إيه؟ في ذهني، العالم حادث وكل حدث له صانع، إذن العالم صانع. هذا الدليل لو تلخصت به يكون إيه؟ لو تلخصت به يكون منطقيا، لو تلخصت به يكون منطقيا دليل عند المناطق. لكن لو لم أتلفظ به يبقى العالم دليل على وجود الصانع، واضح. وهذه المقدمات موجودة في إيه؟ موجودة في ذهن. ومن ثم وجب في الدليل عند الأصوليين، وجبت فيه مقدمتان من جهة النظر لا من جهة الذكر. أما عند المناطقة لا بد فيه من مقدمتان تذكران، تضح كده؟ يبقى ومن ثم وجبت فيه المقدمتان نظرا لا ذكرا. وهذا الفرق هو الفرق بينه وبين الدليل عند المنطقيين. لتنبت إحداهما عن اللزوم والأخرى عن ثبوت الملزوم. طيب هذه العبارة سهلة جدا. لتنبئ إحداهما عن اللزوم، اللي هي المقدمة الثانية. مش أنت قلت وكل حادث له صانع؟ هذه القضية تنبئ عن اللزوم، ما دام العالم حادث، ما دام العالم حادثا فهذا يستلزم أن يكون له صانع. يبقى المقدمة الثانية تنبئ عن اللزوم. اللزوم بين ماذا؟ بين كونه حادثا وبين كونه له صانع. والأخرى تنبئ عن ثبوت الملزوم. في ملزوم ولازم. اللازم هو ما ثابت في النتيجة. في عندي ملزوم ولازم، طلوع الشمس مستلزم، نشأ عنه وجود النهار. يبقى وجود النهار ايه؟ لازم. وطلوع الشمس ملزوم. طب حدوث العالم لازم ام ملزوم؟ حدوث العالم وكون العالم له صانع، ايهما الملزوم وايهما اللازم؟ حدوث حدوث العالم ملزوم ولزم عنه وجود الصانع. يبقى وصلت معي الى ان الملزوم هو الحدوث، تمام كده؟ والمقدمة الثانية تنبئ عن ثبوت الملزوم، وهي قولك العالم حادث. كده واضح؟ لتنبئ إحداهما عن اللزوم والأخرى عن ثبوت الملزوم. ثبوت الملزوم لمن؟ ثبوت الملزوم لمن؟ قل للمحكوم عليه كما عبر هو، أو للدليل. مش انت تقول العالم الذي هو الدليل حادث، يبقى والمقدمه الاولى تنبئ عن ثبوت الملزوم. انا المقدمه الاولى في الترتيب يا مولانا، في ترتيب الدليل المقدمه الاولى تنبئ عن ثبوت الملزوم للمحكوم عليه، او ثبوت الملزوم للدليل، وهي قولك العالم حادث. والمقدمه الثانيه في ترتيب الدليل تنبئ عن اللزوم، وما دام حادثا فله ايه؟ فله صانع. ثبوت الملزوم اي للمحكوم عليه، او بتعبير اخر للدليل. كده العباره متضحه؟ نعم. فان قلت، لو في اي خفاء نقوله. واضح اظن كده واضح. المفترض ان لها معنى. فإن قلت هذا يختص فيما أرى ببعض الدلائل، هذا انظر مولانا، العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع. هذا هو قياس اقتراني من الشكل الأول. والقياس الاقتراني له عدة أشكال، أربعة أشكال. هذا أحد، تمام. وفي قياس آخر اسمه القياس الإيه؟ قياس الاستثناء. قياس اقتراني وقياس استثناء. فالذي ذكرته أنت إنما يختص ببعض الدلائل، كده واضح؟ اللي هو إيه؟ القياس الاقتراني في شكله الأول، متصور؟ طيب بس انا عايزك برضك لا تخرج عن الدليل الأصولي إلى الدليل المنطقي. أنا الدليل الأصولي عندي من جهة النظر هذه المقدمات تترتب في ذهني، هذه المقدمات تترتب في ذهني. طيب هل تترتب على الشكل الأول فقط؟ ما المانع أن تترتب على الشكل الثاني والثالث والرابع في القياس الإلكتروني؟ ولماذا لا تترتب في ذهني في صورة القياس الاستثنائي؟ تمام؟ فهو يقول فإن قلت هذا يختص فيما أرى ببعض الدلائل، وإلا فكيف تقرر ما ذكرته؟ وإلا فما تقريره في نحو قولك لا شيء من الملح بمقتات وكل ربوي مقتات؟ لو نظرت يا مولانا في الملح يا مولانا، هذا تذكر الدليل العلم. أنا الآن أنظر في الملح، الملح دليل عند الأصوليين، أنظر فيه كما نظرت في العلم من جهة حدوثه، أنا أنظر في الملح من جهة إيه؟ من جهة عدم اقتياته، وأرى أن جهة عدم اقتياته مستلزمة، عدم الاقتيات مستلزم لعدم الربوية. متضح؟ نعم. هو يقول لك الذي ذكرته يختص، يعني معنى كلامك أن النظر العقلي لا يكون إلا على صورة القياس الاقتراني في شكله الأول، وإلا فما تقرير ما تقوله في لا شيء من الملح بمقتات وكل ربوي مقتات؟ فالنتيجة ما هي النتيجة في هذا القياس؟ استخرج أنت، فالملح ليس بربوي، كل ربوي مقتات، والملح ليس بمقتات، لا شيء من الملح. دعك من أن هو هذا القياس يؤدي إلى خلاف الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الملح بالملح، ماشي، حتى لا يلتبس لك الكلام أنت لا تنظر للحديث. هذا القياس سيثبت خلاف ما أثبته الحديث، هذا القياس سيثبت خلاف ما أثبته الحديث. أنا أريد أن أستدل على أن الملح ليس بربوي يا مولانا، أنا أريد أن أستدل على أن الملح ليس بربوي، فأقول لا شيء من الملح بمقتات وكل ربوي، إذن الملح ليس بمقتات، إذن لا شيء من الملح بربوي. طيب وأنا أريد أن أستدل على أن الملح ليس بربوي، فأقول ماذا؟ لو كان الملح ربويا لكان مقتاتا، وليس فليس، وليس مقتاتا فليس بربوي، وليس فليس. تعرفون هذا التقدير؟ لو كان الملح ربويا لكان مقتاتا، وليس مقتاتا فليس بربوي، وليس فليس، وليس بمقتات فليس بربوي. بس الحاصل عندي أن هذا نوع من النظر ولا يشمله تقريرك. فهمتم الاعتراض؟ يا ولد ما سبق تقريره لا يتفق مع هذا، هذا نوع من النظر ولا يتفق مع ما قررته. ما قررته أنت يجعل النظر في صورة واحدة، قياس اقتراني من الشكل الأول، النظر العقلي لا يكون إلا على صورة قياس اقتراني من الشكل الأول، ووجدنا أنواع من النظر تأتي على غيره، لا شيء من الملح بربوي، لا شيء من الملح بمقتات، وكل ربوي مقتات، إذن لا شيء من الملح بربوي. متضح؟ لو كان مقتاتا لكان ربويا، وليس بمقتات فليس بربوي. لحد كده فهمت؟ أنا أجبتك عن هذا، أقول والله تقريري للدليل السابق العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع، أنا نظرته في الدليل الذي هو العالم، نظرت فيه من جهة شيء ثبت له وهو الحدوث، وأن هذا الشيء الذي ثبت للعالم يستلزم المطلوب الذي هو وجود الصانع. ولذلك انتقلت من الدليل إلى المطلوب الخبري وهو إذن العالم له صانع. فكذلك أنا نظرت في الملح في الدليلين المذكورين من جهة عدم اقتياته، ووجدت أن عدم الاقتيات ثابت للملح. بس أنا أريدك يعني تلاحظ مع تركيني، أمر عدمي ثابت للملح، يبقى أنا في مجال نفي ولا في مجال إثبات؟ لا، في مجال إثبات. أنا هناك شيء عدمي أنا أثبته للملح، أنا لا أنفي عنه شيء، أنا أثبت له أمرا عدميا، يبقى أنا في مجال إثبات. بس دي أنا هحتاجها. يبقى أنا في مجال إثبات ولا في مجال نفي؟ في مجال إثبات. أنا أثبت للملح، أثبت له معنى، ما هو؟ عدم الاختيار. يبقى أمر عدمي وهو عدم الاختيار أنا أثبته للملح. طيب، على كل أنا نظرت في الملح من جهة عدم اختياره، ووجدت أن هذا الأمر العدمي وهو عدم الاختيار ثابت للملح. ثم وجدت أن هذا الشيء الذي ثبت للملح يستلزم المطلوبة وهو عدم الربوية. فانتقلت من الملح، من جهة عدم اقتياته إلى عدم الربوية، كما صنعت في العالم بنفس الطريقة. وحاصله أن هذا الشكل الذي هو ليس الشكل الأول أستطيع أن أرده إلى الشكل الأول. فأقول ماذا؟ أقول عدم الاختيار، انظر مولانا، عدم الاختيار ثابت للملح، وكل ما ثبت له عدم الاختيار فليس بروي، إذن الملح ليس بروي. تقرر الدليل على صورة الشكل الأول. طيب، قولك لو كان مقتاتا لكان، لو كان ربويا لكان مقتاتا وليس فليس. أقول نعم، أنا نظرت نفس الكلام، نظرت في الملح من جهة عدم اقتياته، وانتقلت من عدم الربوية إلى ما تستلزمه، وانتقلت من عدم الاقتيات وما يستلزم عدم الاقتيات، انتقلت به منه إلى عدم الربوية. فتقريره كالآتي: عدم الاقتيات ثابت للملح، وكل ما ثبت له عدم الاقتيات فليس بربوي، إذن الملح ليس بربوي. فعاد الكل إلى الشكل الأول، وكانت الطريقة واحدة للجميع. ما هي الطريقة الواحدة للجميع؟ الدليل باصطلاح الأصوليين لابد أن يثبت له شيء، وهذا الشيء يستلزم المطلوب. المقدمة الأولى تقول هذا الشيء ثابت للدليل، والمقدمة الثانية تقول وهذا الشيء الذي ثبت للدليل يستلزم المطلوب. اتضح؟ فتقرر إذن حصل عندي شيء، وهو أن النظر العقلي، لابد من أن يشتمل على مقدمتين يكون ترتيبهما على صورة الشكل الإيه؟ الأول. وجميع هذه الأشياء التي أوردتموها علينا ترد إلى الشكل الأول. طيب، وإلا انظر، فإن قلت هذا يختص فيما أرى ببعض الدلائل وهو القياس الاقتراني في شكله الإيه؟ الأول، ومقتضى ذلك أن يكون النظر العقلي المصاحب للدليل عند الأصوليين، هذا النظر العقلي يختص بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والذي أرى أنه لا يختص بهذا الشكل ولا بهذه الطريقة، فهناك طرق أخرى. مثل ماذا؟ وإلا فما تقريره في نحو لا شيء من الملح بمقتات، وكل ربوي مقتات، إذن الملح ليس ربوي. وإلا فما تقريره أيضا في نحو قولك لو كان الملح ربويا لكان مقتاتا، وليس مقتاتا فليس بربوي، وليس فليس. قلنا مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي والإثبات يزول هذا الوهم. ماشي؟ إيه هو النفي وإيه هو الإثبات وإيه هو المطلوب وإيه هو الوسط؟ ماشي؟ واضح؟ لكي نشرح هذه العبارة، العبارة فيها لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. طب خلاص رتبها أنت بقى. قلنا مهما جعلنا المطلوب النفي وجعلنا الوسط الإثبات يزول هذا الوهم. ما هو الوسط يا مولانا؟ مهما جعلنا المطلوب النفي ومهما جعلنا الوسط الإثبات يزول هذا الوهم. العبارة سهلة جدا إن شاء الله سهلة. انظر تفهم عندما يا مولانا انظر إليه في كلامي، أنا قلت لك هناك أمر عدمي نحن نريد أن نثبته للملح. هو بما القضية عندي قضية إثبات ولا قضية نفي؟ قضية إثبات، بس إثبات أمر عدمي، إثبات أمر عدمي. يبقى خليني أمشي عبارة عبارة. مهما جعلنا المطلوب النفي، إيه هو المطلوب عندي؟ إذن الملح ليس بربوي. يبقى متى جعلنا المطلوب الذي هو النتيجة؟ هو نفي الربوي عن البري، إذن عن الملح، إذن الملح ليس بربوي، مش هذا هو المطلوب؟ وقد وصلنا في نهاية الأمر إلى نفي الربوية عن الملح، يبقى ظهر لي أن المطلوب هو نفي الربوية عن الملح. عندك إشكال في هذه العبارة؟ ومهما جعلنا الوسط إثباتا، جعلنا الوسط إيه؟ إثباتا، حاصله كالآتي. أنا قلت لك الملح ثابت له شيء، ما هو؟ عدم الاقتيات. وعدم الاقتيات يستلزم عدم الربوية. يبقى الذي تعلق بعدم الاقتيات إثبات ولا نفي؟ أثبت عدم الاقتيات للملح في المقدمة الأولى، وجعلت عدم الاقتيات مستلزم لعدم الربوية. يبقى الذي تعلق بعدم الربوية في المقدمة الأولى وفي المقدمة الثانية الذي تعلق به إثبات ولا نفي؟ إثبات. عدم الربوية، عدم الاقتيات ثابت للملح، وعدم الاقتيات مستلزم لعدم الربوية. يبقى عدم الاقتيات الذي هو الوسط تعلق به إيه؟ تعلق به إثبات. أثبتناه، انظر يا مولانا، أثبتناه للملح فكان إيه؟ فكان محمولا، البر الملح غير مقتات، غير مقتات اعتبرها كلمة واحدة، كلمة واحدة ثابتة. لماذا؟ للبر. جعلناه محمولا، عدم الاقتيات جعلناه محمولا ثابتا للملح، وعدم الاقتيات جعلناه موضوعا يستلزم عدم الربوية، وعدم الاقتيات يستلزم ويثبت عدم الربوية. يبقى الوسط ثابت للملح في المقدمة الأولى وأثبت عدم الربوية في المقدمة الثانية، فالذي تعلق بالوسط الذي هو عدم الاقتيات ليس نفيا وإنما هو إثبات في كلا المقدمتين. كده واضح؟ إثبات على أنه محمول في الأولى وإثبات على أنه موضوع في الثانية. كده العبارة فهمت؟ يبقى حاصل الكلام أنك تثبت أمرا عدميا ويثبت أمرا عدميا إيه؟ وهذا الأمر العدمي مثلا يعني في المقدمة الأولى ثبت للملح عدم القياس للملح. نعم ثبت. وهذا أثبت عدم ربوية فكانت النتيجة نفي ربوية البر. فمتى جعلت النتيجة نفيا وجعلت الوسط مثبتا في المقدمة الأولى ليس منفيا على صورة الإثبات لا على صورة النفي لكنه إثبات الأمر عدمي؟ متى جعلت الوسط إثبات الوسط الذي هو عدم الاقتيام إثباتا في المقدمة الأولى وجعلت النتيجة نفيا؟ زال عنك هذا الوهم وأمكانك رد جميع الأقيسة إلى صورة الشكل الأول. ماشي موجود. يزول هذا الوهم وتقريره في المثالين نفي الاقتيات حاصل للملح ويستلزم نفيه الربوية. أين الوسط؟ نفي الاقتيات. نفي الاقتيات ثابت ولا منفي؟ ثابت. يبقى جعلت الوسط ثابت وحاصل للملح وفي المقدمة الثانية ويستلزم نفي الربوية. يبقى الذي تعلق بالوسط يا مولانا الذي تعلق بالوسط الذي هو نفي الاقتيات إثبات في المقدمتين، نفي الربوية نفي الاقتيات ثابت للملح ويستلزم نفي الربوية. طب والنتيجة عندك نفي ربوية الملح. يبقى جعلت الوسط إثباتا وجعلت النتيجة والمطلوبة نفيا، وفي الثاني كذلك. وستراه يرجع الجميع إلى إيه؟ وستراه يرجع الجميع إلى أمر واحد وهو الشكل الأول في القياس الإيه؟ الاقتراني. تمام يا مولانا؟ يبقى أنت تقول إيه؟ عدم الاقتيات ثابت للملح، وكل ما ثبت له عدم الاقتيات فهو غير ربوي، إذن الملح غير ربوي، فعاد الجميع إلى الإيه؟ عاد الجميع للشكل الأول. عاد الجميع للشكل الأول زي قولك العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع. طيب عشان أطمئن بس للمعلومة دي، تعرف تقول القياس قياس الملح دوت؟ عدم الاقتيات ثابت. مش عدم الاقتيات ثابت للملح. وهذا يثبت عدم الربوية. صحيح. وينتج من هذا نتيجة. هي نفي الربوية للملح. صحيح. نفي الربوية للملح. يبقى مش تقول العالم صانع؟ العالم ثبت له الحدوث، فأقول لك عدم الاقتيات ثبت للملح. وتقول كل ما ثبت له الحدوث فله صانع، وأنا أقول كل ما ثبت له عدم الاقتيات فهو غير ربوي. تقول في الأول إذن فالعالم له صانع، أقول لك إذن فالملح ليس بربوي. طبعا فعاد الجميع إلى الشكل الأول، فتعين بذلك أن اقرأ من عندك. فتعين بذلك إيه؟ أن ننظر إلى ما ذكر أسفل. فتعين بذلك أن ننظره. صح كده؟ سمع عندي العبارة مش واضحة شوية. إيه رأي من عندك؟ خطأ؟ نعم. فتعين بذلك أن ننظره لما الدراسة إلى ما ذكرت. فتعين بذلك لا أدري كيف تقرأ هذه الكلمة. عندك ها عندك ها نعم أن ننظره إلى ما ذكرت إلى نظره فتعين بذلك أسر لنا يعني يعني الذي يظهر فتعين بذلك أن ترده إلى ما ذكرت أن ترد الشكل أن ترده إلى ما ذكرت إلى ما ذكرته يعني الحصل عندك يعني أن تفرده مثلا لكن برضك لا تنظر عندي أقول أن نظره إلى ما ذكرته الشكل الثاني يرد إلى الشكل الأول يبقى الشكل الشكل المذكور القياس الاقتراني المذكور في سورة الملح راجع إلى الشكل الأول والقياس الاستثنائي راجع إلى إيه؟ إلى الشكل الأول فوجب بذلك أن ترده وأن ترجعه إلى إيه؟ الشكل الأول يبقى الحاصل عندي أن الدليل عند الأصوليين تتحقق فيه مقدمتان انظر الدليل عند الأصوليين كالعالم لابد أن تتحقق فيه مقدمتان نظرا لا ذكرا نظرا لا ذكرا وهاتان المقدمتان المتحققتان نظرا لا ذكرا لا بد وأن تأتي أو هي مردودة في جميع أشكالها حتى لو تعددت أشكالها فهي مردودة في جميع أشكالها إلى الشكل الأول من القياس الاختراعي هذا حصل في البحث يبقى لا بد في الدليل من عند الأصوليين من أن تذكر فيه مقدمتان نظرا لا إيه؟ أن تتحقق فيه مقدمتان ذكرا لا لفظا هاتان المقدمتان المتحققتان ذكرا لو تعددت أشكالها فهي ترجع في جملتها إلى الشكل الأول من القياس الاختواني كده اتضح كلام الشيخ؟ طيب قال والنظر الفكر الذي يطلب به علم أو ظن والنظر الفكر والفكر قد يطلب به علم وظن وقد لا يطلب به علم أو ظن فالفكر الذي يطلب به علم أو ظن هو النظر يعني أنا أسألك بقى سؤالا لابد أن تنتبه أيهما أعم وأيهما أخص النظر أم الفكر وقال النظر الفكر الذي يطلب به علم أو ظن إذن هناك فكر لا يطلب به علم ولا ظن ولا يقع لفظ النظر إلا على ذلك الذي يطلب به يبقى الفكر عام يبقى الفكر منه ما يطلب به علم أو ظن ومنه ما لا يطلب به ذلك فما يطلب به علم أو ظن يسمى نظرا يسمى نظرا إذن الفكر عام أقول الفكر الذي فسر به النظر هو انتقال النفس في المعاني انتقال النفس في المعاني انتقالا بقصد انتقالا بإيه؟ بقصد طيب انتقالا لا بقصد جولان ممكن أنت تنتقل من معنى إلى معنى من غير أن تقصد الانتقال يعني أنا إذا قصدت الانتقال أنظر في الشيء الأول لكي يوصلني إلى الثاني أنا قد أنتقل من معنى إلى معنى لا بطريق الإيه لا بطريق القصد ممكن أضرب له مثال يعني عمر رضي الله عنه عندما كان على المنبر يخطب الناس وفجأة انتقل عن خطبة إلى قوله يا سارية الجبل الجبل مش هذا انتقال بس لا علاقة بين المذكور لا علاقة بين الأول المنقول عنه ولا الثاني المنقول إليه هذا انتقال لا انتقال لا بقصد انتقال لا بقصد الثاني لا يوصل للأول الثاني مقطوع عن الأول فإذا كان انتقال بحيث لا يكون الثاني موصل للأول هذا لا يكون إيه لا يكون فكرا اولا. يبقى سواء الفكر قال لك انتقال النفس في المعاني هو الان يفسر الفكر. يبقى ايهما عام، الفكر ام الانتقال في المعاني؟ انتقال النفس في المعاني قد يكون بقصد وقد يكون بلا قصد. يبقى الانتقال النفس في المعاني، طب خليني، انتقال النفس قد يكون في المحسوسات وقد يكون في المعاني والمعقولات. ماشي، انتقال النفس في المحسوسات يسمونه تخيلا، انتقال النفس في المعاني قد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد، ما كان منه بغير قصد لا يسمى فكرا. انتقال النفس في المعاني بقصد يسمى فكرا، قد يكون هذا الانتقال في المعاني يوصل إلى علم أو ظن وقد لا يوصل إلى علم أو ظن، فما يوصل إلى علم أو ظن يسمى نظرا. فالنظر أخص من الفكر، والفكر أخص من انتقال المعاني. أقول الفكر هو انتقال النفس في المعاني بقيد إيه؟ بقيد كونه انتقالا بقصد، ومن ثم تكون هناك علاقة بين المنقول عنه والمنقول إليه. وذلك قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظرا، وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفس. أنا أنتقل من معنى إلى معنى، ولكن أنا لا أصل في الآخر إلى قطع أو إيه أو ظن، فلا يسمى نظرا. وبهذا صرح الإمام إمام الحرمين في الشامل. كده واضح؟ ما هو الذي صرح به إمام الحرمين في الشامل؟ أن النظر نوع من الفكر، وأن الفكر أعم من النظر، وأن النظر إنما يقع على نوع من الفكر، وهو الفكر الذي يتوصل به إلى علم أو ظن. هذا الذي صرح به الإمام في الشامل. الذي يظهر طبعا، أنت لو شفت يعني لو ترجع إلى الحواشي ستجد يعني لن تصل إلى المعنى الموجود هنا. يعني الحاصل عندي أن الإمام في الشامل الظاهر أنه نقل عبارة القاضي البقلاني، نقل عبارة القاضي البقلاني، ففهم إمام الحرمين من عبارة القاضي البقلاني ما ذكرناه، أن الفكر أعم من النظر، والنظر يقع على نوع من الفكر، هو ذلك الفكر الذي يوصل إلى علم أو ظن. فالفكر الذي لا يوصل إلى علم أو ظن لا يسمى نظرا. هذا ما فهمه إمام الحرمين من عبارة القاضي البقلاني، خلاف ما فهمه الآمدي من عبارة القاضي البقلاني. فقال وقول الآمدي مراده، الهاء تعود على من؟ على غير مذكور، اللي هو مين؟ القاضي البقلاني. كده واضح؟ هي دي مشكلة بس، يعني مراده هو القاضي البقلاني ولم يتقدم له ذكر، أن النظر هو الفكر، ثم تفسيره بأنه الذي يطلب به علم أو ظن بعيد. طبعا أنا الآن أقول لك كيف تصرف الآمدي في عبارة البقلاني. كأن البقلاني رحمه الله أراد أن يعرف النظر تعريفا لغويا، فقال النظر الفكر وانتهى التعريف، ثم قال والنظر الذي هو الفكر هو ما يؤدي إلى علم أو ظن. يبقى ما يؤدي إلى علم أو ظن هو الإيه؟ النظر. هو النظر الذي هو الفكر. يبقى أنت كنت تقول على المعنى الأول الذي فهمه إمام الحرمين أن النظر نوع من الفكر، على ما فهمه الآمدي النظر هو الفكر، ثم فسر النظر الذي هو الفكر فسره بماذا؟ بما يؤدي إلى علم أو ظن. كأنني أقول لها ما العقار؟ فأقول لك العقار الخمر، عصير العنب المشتد. فعصير العنب المشتد هو العقار الذي هو الخمر. يبقى كأنني أردت أن أفسر أولا تفسيرا لغويا، وأن أتي بعد ذلك بتفسير اصطلاحي. العقار الخمر، والعقار الذي هو الخمر هو عصير العنب المشتد. على كلام الآمدي ما هو النظر؟ قال لي النظر هو الفكر. طب والنظر الذي هو الفكر ما هو؟ قال ما يؤدي إلى علم أو ظن. هكذا فهم الآمدي من كلام القاضي البغلاني. طيب العظم الآمدي فهم من كلام البغلاني أن الفكر والنظر شيء واحد. شيء واحد. آه. وكلاهما الفكر أعم من النظر. ليس الفكر أعم من النظر. وليس النظر نوعا من الفكر. قال ومراده وقول الآمدي مراد القاضي البغلاني أن النظر هو الفكر. ثم تفسير النظر الذي هو الفكر بأنه الذي يطلب به علم أو ظن قول الآمدي بعيد. والتحقيق كيف يفهم من كلام البغلاني أنهما مترادف ثم يخصوا لا هو مش يخصوا على كلام الآمدي. أنا أسأل الآمدي الآن ما النظر؟ فيقول النظر هو ما يؤدي إلى علم أو ظن. فأقول له وما الفكر؟ يقول ما يؤدي إلى علم أو ظن. فالنظر هو الفكر. النظر هو الفكر. والنظر الذي هو الفكر ما تفسيره؟ ما يؤدي إلى علم أو ظن. يعني ما النظر؟ ما يؤدي إلى علم أو ظن. ما الفكر؟ ما يؤدي إلى علم أو ظن. اتضح؟ كما أقول لك ما العقار؟ تقول عصير العلب المشتد. ما الخمر؟ تقول عصير العلب المشتد. لأن العقار هو الخمر. اتضح؟ طيب قول الآمدي بعيد هكذا قال العضد. والتحقيق هو ما فهمه الإمام إمام الحرمين في الشامل أن الفكرة أعم من النظر وأن النظر نوع من الفكر. طيب ثم بعد ذلك معنا جولة كبيرة مع العلم وهل هو يحد أو لا يحد. ممكن نجعل ذلك في المحاضرة الثانية. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.